دولة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لازلنا في صفة الحج، وتوقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله: فإذا أتى منا بدأ بجمرة العقبة. وجمرة العقبة هي آخر الجمرات مما يلي منا، وأولها مما يلي مكة، فيرميها بسبع، ويسن أن يرميها راكبا إن كان راكبا، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رماها وهو راكب، رواه الإمام أحمد، وإلا ماشيا، وإن لم يكن راكبا فيرميها ماشيا بسبع، ويرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، وهذا سنة، لأن في ذلك معونة على الرمي. ويرميها مستقبلا القبلة، جاعلا الجمرة عن يمينه، يعني تكون الجمرة ها هنا، الجمرة العقبة هو مستقبل القبلة، فيرمي هكذا وهو مستقبل القبلة، يعني لا يستقبل الجمرة. هذا هو المذهب. والقول الثاني والذي هو أقرب من جهة الدليل أنه يستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح. لكن المذهب أنه لا يستقبل الجمرة، وإنما يستقبل القبلة ويرميها عن يمينه. ويشترط في الرمي أن يكون رميا فلا يجزئ الوضع. ثانيا يشترط كونه واحدة بعد واحدة. ثالثا يشترط العلم بوقوع الحصى في المرمى، يعني لابد أن يتيقن أن الحصى وقعت في المرمى. وهل المراد في المرمى هو الشاخص الذي في وسط المرمى، أو المراد أن تقع الحصى في المرمى؟ نعم، المراد والمقصود والشرط هو أن تقع الحصى في المرمى، وهذا الشاخص وضع لئلا يذهب الحصى إلى مكان آخر، حتى إذا اصطدم في الشاخص يقع في نفس المرمى. فالشرط هو أن يعلم أن الحصى نزل في المرمى. والشرط الرابع من شروط صحة الرمي أن يكون في الوقت المعتبر شرعا للرمي. والمذهب عندنا أن وقت الرمي بالنسبة لجمرة العقبة هذه يبدأ من منتصف ليلة العيد، ليلة النحر، ليلة عيد الأضحى بعد منتصف الليل، ويستمر إلى غروب الشمس فقط. وأما رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر متى يبدأ؟ يبدأ من بعد الزوال إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، فلا يجزي الرمي في الليل على المذهب. ولهم بعض المستثنيات، قال: فيرميها بسبع ويرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصى. يسن أن يكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل حصى يرميها يكبر ويستقبل القبلة كما ذكرنا، ووقته كما ذكرت من نصف الليل لمن وقف قبله، لكن الأفضل أن يرميها بعد شروق الشمس، الأفضل أن يرميها بعد شروق الشمس. فإذا غربت الشمس فإنه يرميها في الغد بعد الزوال. قال: ويستقبل القبلة ثم ينحر، كان معه هدي ينحره. هذا السنة أن يرمي ثم ينحر. قال رحمه الله: ويحلق، ويسن استقباله القبلة أثناء الحلق، ويبدأ بأيمنه، يعني يبدأ في الحلق بأيمن الشعر، الشعر الذي في الرأس، يبدأ في الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. قال: أو يقصر، والحلق أفضل، أو يقصر من جميع شعره، يعني لا من كل شعرة بعينها، وإنما يقصر من جميع الشعر، لا المراد أن كل شعر يقصر منها، لكن مجموع الشعر يقصر منه. قال رحمه الله: والمرأة تقصر قدر أنملة، المرأة يجب عليها أن تقصر قدر أنملة، والأنملة هي رأس الأصبع، رأس الأصبع، وقدرها الشيخ محمد بإيش؟ كم؟ باثنين سنتيمتر. هذا رأس الأصبع 2 سنتيمتر. ويجوز أن تقصر بأقل من أنملة، يجوز أن تقصر بأقل من أنملة. ثم قد حل له كل شيء، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه الإمام أحمد، إلا النساء. هنا تحلل إيش؟ الأول، إلا النساء، وطئا مباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح، ثم يفيض إلى مكة فيطوف الزيار. بعد أن يحلق ويقصر له أن يلبس ثيابه ويتحلى التحلل الأول، ثم يذهب فيطوف طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. ووقت طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة، وإلا فبعد الوقوف، لمن وقف بعرفة في وقته وإلا فبعد الوقوف، والأفضل أن يجعله في صبيحة يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجعله في يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أخره عن أيام منى هل يجوز أو لا يجوز؟ لو أخره عن أيام منى، هل لآخر طواف الزيارة وقت؟ ليس لآخر وقت، حتى لو أخره أسبوع، شهر، سنة، لكنه لم يتحلل إلا التحلل الأول فقط. قال رحمه الله: ويسعى إن لم يكن سعى، يسعى متمتع لحجه، لأن سعيه الأول كان للعمرة. وأما القارن والمفرد، القارن والمفرد فلا يخلو الحال، يعني قبل يوم عرفة أن أتى إلى مكة وطاف طواف القدوم وقدم سعي الحج فيصح منه، وحينئذ لا يبقى عليه إلا إيش؟ طواف الزيارة، طواف الزيارة. قال: ويسعى إن لم يكن سعى، إذا كان متمتعا أو مفردا قارنا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. طيب، ما الحكم لو مثلا أتى المفرد أو القارن يوم قبل يوم عرفة وطاف طواف القدوم ولم يسعى سعي الحج حتى جاء يوم النحر، حتى جاء يوم النحر، هل يجوز أن يسعى قبل الطواف طواف الإفاضة ولا يجوز؟ أو مثلا أخر طواف الزيارة إلى آخر يوم من أيام الحج، ثاني يوم من أيام التشريق مثلا، أو ثالث يوم من أيام التشريق، هل يجوز أن يقدم السعي؟ ها يا محمد، أن يكون بعد طواف ولو مسنونا، أن يكون بعد طواف ولو مسنونا، فهنا هل يجوز له أن يقدم السعي ولا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. طيب هو الآن فعل طواف القدوم؟ عجيب، لا ابن مولا يعني بين الطواف والسعي يا محمد، يعني الآن العمرة يشترط إذا طفت للعمرة أن تسعى مباشرة؟ تسن مولا، يعني لا يشترط أنك تسعى مباشرة، يجوز أن تسعى مباشرة ويجوز أن تسعى بعد يوم بعد أسبوع بعد سنة، لكن لازلت في إيش؟ في إحرامك. فهذه مسألة، هل يجوز أن يقدم الإنسان السعي لأنه يعني بعد طواف القدوم؟ فهل يجوز أن يقدم السعي ولا يجوز؟ يا شيخ أحمد إيش؟ لا استفيد منكم إيش؟ لا مذكورة عندك في ما وصلت لها في المسائل العشرين، أنا ذكرت 20 مسألة منها هذه مسألة ما شاء الله، مسائل لبدي شفتها. طيب ها يا شيخ اللي وراء إيش؟ بعد طيب هو يجوز إذا جاء يوم مثلا 7 أو 6 أن يطوف طواف القدوم ثم يسعى، طواف القدوم سنة والسعي ركن، والآن السعي قبل طواف الإفاضة، فالمفرد والقارن له طواف واحد وسعي واحد فقط، ركن ركن، فهنا قدم السعي لأنه أصبح بعد طواف قدوم بعد طواف، وهنا بقي عليه الطواف، فهل يجوز أن يؤخر السعي ويجعله إلى يوم العيد أو يجعله إلى آخر يوم ثم يسعى ويطوف طواف الإفاضة وينطلق إلى أهله، يجوز أو لا يجوز؟ نرجع الجواب إلى الدرس القادم إن شاء الله. طيب وين صلحنا؟ ثم قد حله كل شيء، ثم قد حله كل شيء، هذا التحلل الثاني. حتى النساء، قال في الإقناع ويستحب التطيب عند الإحلال لحديث عائشة رضي الله عنها، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله، قالت كما في الصحيح، لطوافه قبل الإحرام قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. قال رحمه الله ويسن أن يشرب ماء زمزم لما أحب، يسن أن يشرب ماء زمزم لما أحب، يعني كما قال الشيخ عثمان لما أحب أن يعطيه الله تعالى، يعني يشرب ماء زمزم ناويا أن الله عز وجل يعطيه مثلا ها الولد مثلا أو يعطيه العلم مثلا. وتميم معنا ولا تبقى ترقى ترى قدام الحين كل يوم هناك وتركينك لكن انتبه أنا جلست هنا الله يعينك. إذن يشرب ماء زمزم لما أحب، يعني لما أحب أن يعطيه الله تعالى. وتعرف قصص العلماء في هذه المسألة، كثير من أهل العلم شرب بنية العلم ورزق العلم كما فعل ابن حجر الذهبي. قال ويتضلع منه، يعني يملأ أضلاعه من ماء زمزم كما قال الشيخ منصور، يحس به بين أضلاعه يشبع منه. قال ويدعو بما ورد، ويدعو بما ويذكر هنا دعاء بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل دواء، اغسل به قلبي واملأه من خشيتك، روي عن ابن عباس كما في الدارقطني. قال ويدعو بما ورد ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، يرجع إلى منى فيبيت بمنى 3 ليالي. ما حكم المبيت هنا؟ وجوبا، وجوبا. ويصلي بها الظهر يوم النحر، يطوف الصباح ثم يصلي الظهر يوم النحر في منى، و3 ليال 3 ليال، هذا إذا لم يتعجل في يومين، وليلتين تعجل. ما مقدار المبيت هنا بمنى؟ ما مقدار المبيت بمنى؟ أكيد مرت عليك ولا من زمان؟ إيه طيب زين نصلي عليها إحنا ولا إحنا محسوبين يعني يعني إحنا حنابلة ونصينا عليها مفروض تقول نصوا عليهم أحد متأخرين ولا يوافق عليه. هاي محمد أفا شلون ما يصير؟ وين أحمد العريفي؟ موجود العريفي؟ أنا عبد العزيز. أحسنت، معظم الليل، رجحنا أنه معظم الليل، وهو رأي الشيخ ابن عثيمين. كيف يكون معظم الليل؟ هل لابد يأتي المغرب؟ لا يشترط. إذا كان الليل مثلا ثمان ساعات، تسع ساعات، فيجلس مثلا ثلاث أربع ساعات ونصف ودقيقة زيادة معظم الليل، سواء من أوله أو وسطه أو آخره. لابد أن يبيت في منى معظم الليل، سواء من أوله أو وسطه أو آخره، وإن لم ما ذكرت أنها غير منصوص، لكن نص عليه في الغاية اتجاها. قال رحمه الله: ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، ويسنن يرميها قبل الزوال. هذا المذهب معتمد ومذهب الجماهير من أهل العلم أيضا. قال: يبدأ بالأولى ويختم بجمرة العقبة. هل من شروط صحة الرمي الترتيب؟ هل يشترط الترتيب يعني يرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة؟ نعم يشترط، يبدأ بالأولى شرطا، هذا شرط، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الثالثة. ما حكم الموالاة بين رمي الجمار؟ الترتيب شرط، الموالاة هل يجوز أن يرمي اليوم مثلا أو الساعة مثلا 12 الجمرة الأولى ثم بعد ساعتين يرمي الثانية والثالثة، هل يجوز ولا يجوز؟ هذا محمود موجود، هيا محمود. يجوز، لأن الموالاة هل هي شرط؟ ليست شرطا، ليست شرطا. أحسن، إيش رأيك يا شيخ أحمد؟ ها محمد تؤيده؟ طيب هذا نخرج منه مسألة، وهي لو كنت وكيل مثلا عن غيرك، هل يجوز أن ترمي عن نفسك الجمرة الأولى ثم ترمي عن غيرك؟ يعني وكيل عن زوجتك مثلا أو عن ابنك، هاي. نعم أحسنت، على هذا قول أنه ليست شرط، المولى ليست شرط، فيجوز أن ترمي عن نفسك ثم عن موكلك، والثاني كذلك والثالثة كذلك. الدعاء هذا سنة تعرف، هذا يدل على أن الموالاة ليست شرطا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بمقدار سورة البقرة، يعني سورة البقرة طويل جدا، يعني ما أقل من ساعة. قال رحمه الله: ومن تعجل في يومين، يجوز لكل حاجة التعجيل في ثاني أيام التشريق بعد الزوال والرمي، إلا الإمام المقيم للمناسك فليس له التعجيل. قال: إن لم يخرج منها قبل الغروب، وتعجل في يومين، إن لم يخرج إيش عندكم؟ لكن العبارة من أولها: إن لم يخرج منها قبل الغروب. أي نعم نعم صحيح. ومن تعجل في يومين إن لم يخرج منها قبل الغروب لزمه المبيت، يعني إذا أراد أن يتعجل لابد أن يخرج قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تغرب الشمس. فيشترط لجواز التعجل في اليوم الثاني من أيام التشريق أن يخرج الحاج قبل غروب الشمس، وإلا وإن غربت عليه الشمس وهو في منى يلزمه المبيت والرمي لليوم الثالث عشر. الرمي المبيت والرمي اليوم الثالث عشر. ذكر الشيخ بن جاسم، وإن لم ينص عليه الحنابلة المتأخرون، ذكر أنه لو نوى التعجل وقام بطرح خيامه وحملها ثم حصل له أثناء السير توقف منعه من خروج منى قبل غروب الشمس، قال: الظاهر لا يلزم المبيت والرمي لما فيه من الضرر والحرج، خاصة في الأيام المتأخرة، هذه السنوات المتأخرة. ثم قال رحمه الله: ثم رأيت النووي صرح بذلك، رأى كلام النووي صرح بمثل هذا الكلام. قال: لزمه المبيت والرمي من الغد فيما لو غربت الشمس وهو بمنى في اليوم الثاني عشر، فإذا أراد خروج مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإذا أراد خروج مكة لم يخرج، سواء هو كان في مكة أو في ميناء يلزم أن يذهب إلى مكة ولا يخرج منها إلا إذا طاف، لم يخرج حتى يطوف للوداع. قالوا إذا فرغ من جميع أموره، إذا فرغ من جميع أموره. ويستثنى من ذلك من أراد أن يقيم في مكة أو حرمها فلا وداع عليه. كذلك يستثنى الحائض والنفساء فلا وداع عليهما إلا أن تطهرا قبل مفارقة البنيان، فإذا طهرتا قبل مفارقة البنيان فيجب عليهم الرجوع والاغتسال وطواف الوداع. قال رحمه الله: فإن أقام واتجر بعده أعاده. إذا أقام بعد طواف الوداع أو اتجر باع واشترى لأجل الربح بعد طواف الوداع أعاده وجوبا، لكنهم أبهموا هذه الإقامة. ما المراد بهذه الإقامة؟ هل المراد بها أن ينوي مدة تقطع حكم السفر كما لو نوى 4 أيام مثلا؟ هذا لا شك أنه داخل، يعني لو نوى إقامة بعد طواف الوداع تقطع حكم السفر أكثر من 4 أيام، لا شك أنه يلزمه أن يعيد طواف الوداع. أيضا أنا قلت كذا وكذا لو نوى إقامة أقل منها وكثيرة في العرف، بحيث يطول المقام بين الوداع والرحيل. إذا أقام إقامة كثيرة في العرف، طويلة في العرف، بحيث يطول المقام بين الوداع والرحيل، فإنه يلزمه أن يعيد طواف الوداع. ثم قال: وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ. إذا أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ. وهذا الذي أخر طواف الزيارة وطافه عند الخروج لا يخلو نيته من 3 أحوال. الحالة الأولى أن ينوي بهذا الطواف طواف الوداع، فهل يكفيه عن طواف الإفاضة؟ لا يكفي، لا يكفي، لا شك أنه لا يجزئ. الحالة الثانية أن ينوي بهذا الطواف طواف الزيارة، هل يكفي عن الزيارة والوداع؟ نقول يكفي. الحالة الثالثة إذا نواهما، نوى طواف الزيارة بهذا الطواف ونوى به طواف الوداع، فهل يجزئه أو لا يجزئه؟ قال يا محمود فيها خلاف، لكن الصحيح أنه يجزئه، الصحيح أنه يجزئه. طيب ما رأيكم لو كان بعد طواف الإفاضة سعي المتمتع مثلا، طواف الزيارة آخر يوم، هل له أن يسعى سعي الحج ويكون آخر عهده بالبيت أو ليس له ذلك؟ ما مرت عليك يا شيخ أحمد؟ إيش واجب؟ لا شك، لكن هل يعتبر أنه أدى طواف الوداع الآن؟ جلس لساعتين للسعي، هل له أن يفعل هذا؟ ما رأيكم؟ ها أبو تميم ما شاء الله ما تعوق عندك. أيوة أحسنت ما شاء الله، متشدد المرة. يعني إذا سعى يعيد طواف إيش؟ طواف الوداع، يطوف مرة أخرى، صح ولا لا؟ ما يصير أبو سمين، يا أنه يجزئه ولا يعيد طواف الوداع أو لا يجزئه ويعيد طواف الوداع. يجزئه عن طواف الوداع، هو طواف الإفاضة بنية الوداع والإفاضة، نوى الإفاضة والوداع ثم سعى سعي الحج بعده، نقول له تعيد طواف الوداع ولا ما يعيده؟ تأكد؟ ممتاز، جيد. طيب ها شو رأيكم عبد العزيز؟ يكتفي يا محمد؟ ايش يعني بعد الطواف طواف الوداع يكون لك يوم او ليله؟ لا كيف يوم وليله؟ احنا قلنا لو اقام اقامه طويله في العرف ساعتين ثلاث ساعات هذه كثيره. يا محمود بلى لهم اذا قالوا اخر عهدي بالبيت امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت وهو الكعبه يعني مراد بها الكعبه فقط ليس المسجد. ايش لو طيب لو لم يطل ايضا نرجع الجواب الدرس القادم. ما عندكم مشكله ما في اطلاع واسع يعني ها شيء ايه يلزمه هو ايه ما في مشكله ايه نو ما البهودي ما نص عليه النووي بس النووي قال اذا كان هناك زحام ايه وابن جاسر نقلها عن النووي اذا كان هناك زحام منعهم الخروج قبل الغروب فله ان يمضي ولا يلزم المبيت. فانت تخرج الان تخرج انه يجوز ايضا لهذا ان يطوف ويسعى. عموما هي غير منصوصه مساله غير ما احد نص عليها الا واحد وهو شيخ الاسلام في منسكه. فالاسبوع القادم الاسبوع القادم ياتي لنا شخص بهذه المساله من منسك شيخ الاسلام. من اللي يجيبه لنا؟ محمد موجود عندك المنسك ولا حمله عدن شفا هو الوحيد اللي نص عليها هو الوحيد. لا المنسك خاص منسك شيخ الاسلام كتبه في مناسك هو الوحيد اللي نص عليه. من الحنابل عندنا متاخرين ما في لهم نص ما في لهم نص. طيب اي ما نص ذكرت ان اجتهاد اذا قام اقامه تقطع حكم السفر وهي اربعه ايام فاكثر لا شك انه يعيد. وايضا اذا قام اقامه اقل منها طويله في العرف ساعتين ثلاث اربع ساعات هذه اقامه ايضا يعيد. ايش اي كثيره يعني الا اذا كان في الوقت الحالي يتغير وضع الحالي ما تعتبر ساعتين عاديه الساعتين ثلاث ساعات يمشي على طول يعني يعني يمكن يتأخر أربع ساعات يتأخرون أربع ساعات خمس ساعات. إذن هو على حسب العرف أنا ذكرت إذا نوى يقام أقل منها وكثيرة في العرف فيرجع فيها إلى العرف. إيش نعم أي هو تردد فيه الشيخ عثمان النجدي لكن صاحب المغني وابن رجب قالوا يجزئه. أحسنت تكبير الإحرام مع تكبيرة الركوع أحسنت في فرق بينهم. هنا قالوا لا يجزئه وهنا قالوا والله أنا أول كنت أخرج عليها أنه لا يجزئه لكن لما رأينا كلام المغني موفق وابن رجب أيضا جزم بها في القواعد قلنا أنه يجزئه وهو الأولى. يعني قال رحمه الله ويقف غير الحائض بين الركن والباب هذا المكان يسمى إيش الملتزم. وحكم الوقوف كما صرح في الغاية بأنه سنة يكون بعد طواف الوداع بين الركن والباب فيلتزمه فيلصق به صدره وبطنه ويبسط يديه عليه ويجعل يمينه نحو الباب ويساره نحو الحجر كما قال في كشاف الغناء. وهذا مروي عن السلف يعني لا توجد سنة فيه لكنه مروي عن من فعل السلف إلى عصور إلى يومنا هذا يفعله كثير من العلماء. قال داعيا بما ورد وتقف الحائض بباب المسجد وتدعو بالدعاء لأنها ممنوعة من دخول المسجد ليس عليها طواف طبعا لكن تقف في عند الباب ندبا كما في كشاف القناع وتدعو بالدعاء الوارد في ذلك. ثم قال فصل استحب لمن فرغ من حج أن يأتي المسجد النبوي للصلاة فيه للصلاة فيه لما ورد من مضاعفة الصلاة هناك. فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. وقالوا أيضا أن بقية حسنات الحرم كصلاة فيه، فكل عمل بر فيه 100,000، كل عمل بر في المسجد الحرام 100,000، وكل الحسنات كالصلاة التي في الحرم. قال يستحب، طبعا هو يعني رحمه الله ابتعد عن قضية السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعبير المتأخرين من الحنابلة. هو قال يستحب لمن فرغ أن يأتي المسجد، يعني يشد الرحال للمسجد لا للقبر. فإذا صلى تحية المسجد أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف قبالة وجهه مستدبر القبلة ويستقبل جدار الحجرة، والآن هناك يعني علامة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قائلا السلام عليك يا رسول الله. كان ابن عمر يقول هذا لا يزيد عليه. قال ولا مانع من الإتيان بصفاته، صفات النبي صلى الله عليه وسلم، مثل السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه وعباده ونحو ذلك. ثم يقول يعني ثم يتقدم قليلا من مقامه، من مقام سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذراع نصف متر عن يمينه، فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتقدم أيضا عن يمينه بمقدار ذراع يعني نصف متر، ويسلم على عمر رضي الله تعالى عنه. قال ولا يدعو هناك، للنهي عنه باتفاق الأئمة، ولا يدعو هناك. وهذا فيه نظر، يعني الحنابلة يذكرون أنه يدعو هنا لكنه يدعو مستقبلا القبلة. فبعد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره، يعني لا يجعل الحجرة خلفهم لئلا يستدبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما أحب. وهذا ذكره شيخ الإسلام فتاوى، ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى، قال فإن المعروف عن مالك وغيره من أئمة وسائر السلف الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده ولا يستقبل القبر إلى آخر كلام. فالدعاء يعني المراد ليس الدعاء عند القبر، الدعاء يدعو الإنسان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إذا كان مرا به أو من أدنى الحل، يعني أقرب مكان من الحرم وهو حل ليس حرم لمن بالحرم. إذا كان من أراد العمرة موجود في الحرم فيلزم أن يخرج إلى أقرب حل بالنسبة له. والمذهب أفضل شيء يعني يحرم من التنعيم. قال وغيره من منزله، يعني من كان بين الحرم والميقات فميقاته منزله، والمراد منزله هنا بلده كله، كل بلده له أن يحرم منه إن كان دون الميقات، ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. فإن أحرم دون الميقات في هذه المسألة الثلاث فعليه دم، وبذلك تمت عمرته. ثم قال رحمه الله فصل أركان الحج 4. أول الإحرام يعني بالحج لحديث إنما الأعمال بالنية. ثانيا وقوف يعني بعرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ثالثا وطواف، مراد به طواف الإفاضة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. الركن الرابع السعي لقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال: واجبات سبعة: إحرام مار على ميقاته منه، ووقوف، هذا الأول. الثاني: وقوف إلى الغروب، يعني وقوف بعرفة إلى غروب الشمس، وهذا لمن وقف نهارا، وأما بعد غروب فيكفي المرور. ثالثا قال: ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. مزدلفة فيها يعني تقسيم، وهي إن أتى قبل منتصف الليل يلزمه أن يبقى فيها إلى بعد منتصف الليل، وإن أتى بعد منتصف الليل فيكفي المرور، وإن أتى بعد طلوع الفجر الثاني فيلزمه دم أبو تميم. معنا أبو تميم؟ يلا أعد لنا التقسيم اللي قلناه. أربعة: إحرام والوقوف بعرفة. طيب جميل. لا أنت إذن ما أدركت اللي بعد. لا، مزدلفة، ليت مزدلفة فيه تقسيم ثلاثي. إذا جاء قبل منتصف الليل فيلزمه أن يجلس فيها إلى بعد منتصف الليل، والحالة الثانية أن يأتيها بعد منتصف الليل فيكفي المرور، الحالة الثانية إذا أتاها بعد طلوع الفجر الثاني فيلزمه دم، فيلزمه دم مزدلفة. هذا قبل ثمانية. ها؟ لا، هذا ليلة عشرة. ليلة عشرة. ليلة النحر، بعد ما انتهى من عرفة وصل إلى مزدلفة الآن، فيلزمه المبيت في مزدلفة بهذا التقسيم الثلاثي. معنا أبو تميم؟ إن شاء الله، بس لا تسند عشان ما تروح يعني. قال: ومبيت مزدلفة إلى بعد نصف الليل، وبمنى هذا الرابع لا يليها. ذكرنا أن الصحيح والأقرب أن المراد معظم الليل في منى، والرمي مرتبا هذا الخامس، أو هذا الخامس ولا الرابع؟ ها؟ الخامس، نعم الخامس. والترتيب كما ذكرنا شرط، والموالاة بين رمي الجمار سنة ليس بشرط، وحلق له تقصير هذا واجب، وهذا السادس، وطواف الوداع ولو لم يكن بمكة، حتى لو كان بمنى يلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي، وذكرنا أدلتها في أركان الحج. وواجبها اثنان: الإحرام من الحل، والحلق أو التقصير. ثم قال رحمه الله: فر على ما ذكره، فقال: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمره، كتكبيرة الإحرام في الصلاة، إذا لم يكبر ما ينفعه ركوع ولا سجود ولا لا تنعقد الصلاة. ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. من ترك ركنا غير الإحرام أو ترك نية ركن غير الإحرام لم يتم نسكه إلا به. هناك ركن لا يشترط له النية، ما هو؟ أحمد. الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة حتى لو وقف بها جاهلا أنها عرفة، أو وقف بها نائما، فإنه يجزئه. وأما بقية المناسك كالطواف مثلا، يلزمه أن ينوي أنه يطوف، ويعين أن هذا الطواف لعمرته أو لحجه أو طواف وداع مثلا. قال: ومن ترك واجبا سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا أو لعذر، حتى لو حجز عن أو طرد مثلا ليالي منى ما في مكان، نقول يلزمه دم، فعليه دم. قال: أو سنة، يعني من ترك سنة فلا شيء عليه، كالتكبير مع رمي الحصى أو ونحو ذلك، أو التلبية ما لب مثلا، هذه سنة ليس عليه شيء إذا تركها. ثم دخل في أحكام الفوات. قال: ومن فاته الوقوف فاته الحج، والفوات سبق لا يدرك. والمراد به هنا أن يطلع فجر يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة. المراد بالفوات هو أن يطلع فجر يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة، سواء كان لعذر أو لغير عذر. فإذا طلع فجر يوم النحر ولم يقف الحاج محرم بعرفة نقول له يا ابو تميم ولا ان الحج ايش فاتك فات الحج. ثانيا قال وتحلل بعمرة يذهب ويفعل العمرة ويتحلل من إحرامه الذي عليه. ثالثا قال وأهدى يجب عليه أن يذبح هديا شاة أو سبع بدنة لكن هذا الهدي يؤخره إلى القضاء يؤخره إلى القضاء لا يذبحه في نفس السنة وإنما يؤخره إلى القضاء يذبحه فيه. ثم قال رحمه الله إن لم يكن اشترط. هنا عندكم وإن لم أنا عندي في الكتاب مكتوب بدون واو إن لم يكن اشترط هذه الواو زائدة. إذا اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فإنه يتحلل مجانا لكن لا تسقط العمرة لابد يذهب العمرة ويعتمر حتى يحل من إحرامه. ثم ذكر النوع الثاني الإحصار عن البيت الإحصار عن الكعبة فقال ومنع البيت يعني منع الوصول إلى المسجد الحرام أهدى ثم حل. أهدى يعني يجب عليه أن يهدي يذبح شاه أو سبع بدنة بنية التحلل ثم بعد ذلك يتحلل وإلا لا يتحلل. فإن فقده ليس عنده هدي صام 10 أيام ثم حل. لكن هنا يشترط أن يمنع من البيت بحق يعني كان مثلا زحام أو سبب آخر غير يعني ما هو موجود اليوم الذي يحج بغير ترخيص. يا أبو تميم لو حجيت بغير ترخيص ومنعت من البيت من دخول مكة ها هل لك أن تتحلل؟ ها إذا اشترطت ما في مشكلة لكن ما اشترطت هل تأخذ حكم المحصر تروح تشتري شاه وتذبحها ها وتلبس ثيابك وترجع على حساب 1000 كيلو ما ايش يعني شو تسوي الحين ايش شلون ما يصير انت مخالف يعني انت مخالف اعطيت نفسك الحكم الاسهل احنا الحين اللي نتكلم عن غير مخالف يعني غير مخالف لا سمح الله جيش مثلا جنود او جيش او حصل شيء امتنع من منع من دخول البيت بحق لكن الآن الذي يحصر بسبب عدم الترخيص هذا لا يجوز له أن يتحلل لا يقول يذبح هدي ويمشي لا يجوز له لأنك ذهبت بغير حق وهذا ذكرها في الإقناع يعني لازم ترخيص ما عندك ترخيص يا أبو تميم لا تروح اجلس بيتك طيب أنا حجيت والحملة لا تسمع عندها ترخيص يعني الحملة أهم شيء رحتوا عرفان ما في مشكلة ذي الحج صحيح الحج صحيح مع المخالفة طبعا مع المخالفة لكنك يعني أكيد حجزت وتعرف إنه ما في ترخيص لا يمكن السعر الرخيص يبين إنه إيش تميمي يعني يوجد لنفسه مخارج عموما انتبه مرة ثانية تروح ولا توهقني أبو تميم ترى في تصوير وهذا ممنوع نظاما لا يجون يشلونك وانت لا تروح بدون ترخيص الله يجزاك خير انتبه ممنوع هذا أصلا حتى كلام فقهاء يدل على أنه لا يجوز لا يجوز أن الإنسان يذهب والحاكم له أن يعني يسد الباب عن الزائدين حتى يعني لا تحصل مشاكل يحصل زحام يحصل اختناقات أما الذي يقول لا إحنا ما علينا وهؤلاء يتحكمون وهذا غير صحيح والولي الأمر له أن يسد الذرائع وله أن يحدد أعداد الحجاج وله أن يمنع وله أن يجعل كل 5 سنوات تحج أو كل 10 سنوات. فيا أبو تميم أعلنك إن شاء الله. أنا ما كنت أعلم والله. ما إحنا عموما نحسن الضمان فيك إنك ما تعلم. طيب الآن سيتكلم عن الحصار عن عرفة. قال من صد عن عرفة تحلل بعمرة. إذا الإنسان أحرم بالحج وصد عن عرفة فلا يفسخ إحرامه بل يذهب إلى مكة لأنه أحصر عن عرفة فقط، فلا بد أن يتحلل بعمرة مجانا مجانا. ثم قال ولا دم، لا دم عليه، ليس عليه دم. الإحصار الثالث، طبعا ذكرنا الإحصار عن البيت، ثاني الإحصار عن عرفة، الإحصار بالمرض. الآن سيذكر الإحصار المرض. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط، إن لم يكن اشترط يعود على كل ما تقدم. إذا حصره مرض أو ذهاب نفقة ما يستطيع معها أن يكمل النسك فيبقى محرما حتى يتمكن، حتى يتمكن من فعل النسك. وطبعا لهم تفصيلات في هذه المسألة طويلة لا يتسع الوقت لذكرها. ثم قال رحمه الله باب الهدي ورضي. اقرأ ريحنا شوي. الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله باب الهدي والأضحية. أقول هارب ابن ثم بقر ثم غنم ولا يجزئ إلا جذع بأن وثني غيره ووقت الذبح بعد صلاة عيد أو قدرها إلى آخر 2 أيام التشريق، ولا يعطى جازع أجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ هزيلة ولا بينة أو عور أو عرج ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها، وتنحر الإبل قائمة معقولة يدها أخرى ويذبح غيرها ويقول بسم الله اللهم إن هذا منك ولك، وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق 3، وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره أو فطره أو بشرته في 10، وتسن العقيقة عن الغلام 2 وعن الجارية 1، وتذبح يوم 7، فإن فات ب14 أو 21، فإن فات فلا تعتبر الأسابيع وحكمها كأضحية. قال رحمه الله باب الهدي والأضحية. والهدي هو ما يهدى للحرم من نعم وغيرها. الهدي هو ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، يعني حتى لو كان من الثياب أو من الأموال أو من عصير أو أي شيء، هذا كله يسمى هدي وهو سنة. الهدي سنة، حتى لو كنت ببلدك يسنى أن ترسل هديا إلى مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمدينة ويرسل هديه إلى مكة كما قالت عائشة رضي الله عنها. وهناك كما ذكرت سابقا هناك جمعيات خيرية إذا ذهبت يستحب لك أن تدفع لهم مبلغ من المال لكي يوزعوه على فقراء الحرم. والأضحية هي ما يذبح من إبل وبقر وغنم أيام العيد، أيام النحر، بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى. وذكروا في الإقناع والغاية كما ذكرت لكم قبل ذلك، قالوا يسن لمن أتى مكة أن يهدي هديا، وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته 100 بدنة، وقد كان هذا في الإقناع، وقد كان يبعث بالهدي إلى مكة ويقيم بالمدينة، وهذه من السنن المهجورة، من السنن المهجورة. قال رحمه الله أفضلها إبل ثم بقر. أفضل الهدي هو الإبل إذا أخرج الإبل كاملا لم يقسم 7 أجزاء، إذا أخرج كاملا فهو أفضل من الشاة. ثم بقر أيضا إذا أخرج البقر كاملا عن شخص واحد. ثم غنم، والغنم معروف. قال ولا يجزئ إلا جذع ضأن، وهو كما قال في إقناع ما له كم شهر؟ 6 أشهر. جذع ضأن ما له 6 أشهر. وثني غيره لا بد يشترط في غير الظعن أن يكون ثنيا، والثني في البقر كم سنة إذا استكمل؟ سنة؟ لا، سنتين. وبالنسبة للإبل ما هو ثني الإبل كم سنة إذا كمل 5 سنوات؟ والمعز إذا استكمل سنة، إذا استكمل سنة، أقل من سنة في المعز وأقل من 5 سنوات في الإبل وأقل من سنتين في البقر لا يجزي. قال وقت الذبح بعد صلاة عيد ولو قبل الخطبة، ولو قبل الخطبة، وهذا خاص بمن هو في البلد. أما الذي هو خارج البلد فوقت الذبح يبدأ عنده بعد مضي قدر صلاة العيد. قال أو قدرها، أو قدرها، هذا وقت الذبح في مكان لا يصلى في صلاة العيد كأهل البوادي، يدخل وقت الذبح عندهم بمضي قدر صلاة العيد. فإن فاتت صلاة العيد بالزوال هل يدخل وقت الذبح ولا يدخل؟ نقول نعم يدخل، وإن صلوا للعيد ثاني يوم بعد قبل الزوال. نقول إذا فاتت صلاة العيد بالزوال فإنه يذبح، فإنه يذبح. قال إلى آخر ثاني أيام التشريق. المذهب عندنا وقت الذبح 3 أيام، اليوم الأول والثاني والثالث فقط، أما اليوم الرابع فليس وقتا للذبح. قال رحمه الله ولا يعطى جازر أجرته منها، هذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى الجازر الذي ذبحها، ولا يعطى هنا للتحريم طبعا كما قال في الإقناع، يعني لا يجوز أن يعوض عليها، ومن ذلك أن يعطي الجازر أجرته منها، يعطي هدية نعم لكن يعطي أجرته منها لا يجوز. ولا يبيع جلدها أيضا يحرم، كما في الإقناع يحرم أن يبيع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به ويستحب أن يتصدق به. قال وتجزئ الشاة عن واحد، الشاة تجزئ عن واحد وأيضا تجزئ عن أهله وعياله، امرأته وعياله وكذلك رقيقه، فالشاة تجزئ عن واحد وعن زوجته وعياله ورقيقه الذي معه. وتكون الإجزاء هنا يكون في الثواب، والإجزاء يعني أنهم فعلوا سنة الأضحية. قال في الإنصاف وتجزئ عن أهل بيته وعياله على الصحيح. قال رحمه الله والبدنة والبقرة عن 7، البدنة تجزئ عن 7 وكذلك يجوز أن يشترك 7 في البقرة. قال ولا تجزئ هزيلة، وعبر عنها في الإقناع والمنتهى بالعجفاء، بالعجفاء نعم، ولا تجزئ هزيلة وعبر عنها في المنتهى والإقناع بالعجفاء التي لا تنقي، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. قال رحمه الله ولا بينة عور، بإن خسفت عينها، إذا انخسفت عينها بينة العور فإنها لا تجزئ في الأضحية. ولا ذاهبة الثنايا، والثنية من الأسنان جمعها ثنايا وثنيات، وفي الفم 4 ثنايا، 2 فوق و2 تحت، فإذا سقطت ثنايا بهيمة الأنعام فإنها لا تجزئ، أو أكثر أذنها أو قرنها، كذلك لو قص من أكثر من الأذن أو أكثر القرن فإنه لا يجزئ. أما إذا كان القطع من الأذن النصف فما الحكم؟ فإنها تجزئ مع الكراهة، إذا كان القطع من الأذن النصف فأقل من النصف فإنها تجزئ مع الكراهة. نعم جهة، نعم أحسنت. قالوا بينة عور أو عرج، وهي لا تطيق مشي مع الصحيحة، العرجاء هي التي لا تطيق مشي مع الصحيحة، أما العرج الذي لا يمنعها من المشي مع الصحيحة فإنه يجزى ولا يجزى معه تضحية. تجزم. قال وتنحر يعني يسن أن تنحر الإبل. قبل أن نذكر شروط الأضحية كما قالها في الغاية، أربعة شروط. أولا نعم أهلية، يعني الإبل والبقر والغنم، هل يجوز تضحية بالدجاج أبو تميم؟ لا يجوز. وهناك بعض أهل العلم يرى الجواز من الحنابلة. من هو؟ ابن عبد الهادي في كتابه فروع الفقه، فروع الفقه. والمذهب بل جمهور العلماء أنه لا يجزئ إلا بهيمة الأنعام. العقيقة يجزئ غير ال. عجيب سبحان الله ما شاء الله. يمكن للفقر أو يمكن في قول ما أدري. نعم تمام. الأضحية لا، لو جبنا شيء مقارن يجزئ البعز يجب بدال غزال، هل يجزئ؟ لا لا يجزئ. ذكرنا أن هذا شرط نعم أهلية، الإبل بقر والغنم فقط. الشرط الثاني سلامتها من العيوب المضرة التي ذكرناها، لا تكون هزيلة، بينت عور، بينت عرج. الشرط الثالث دخول الوقت. والشرط الرابع صحة الذكاء، صحة الذكاء. قال رحمه الله وتنحر الإبل، يعني يسن أن تنحر الإبل قائمة واقفة، يعني معقولة، يعني مربوطة يدها اليسرى، فيطعنها ما بين أصل العنق والصدر. ويسن أن يذبح غير الإبل وهو البقر وإيش والغنم. هل يجوز العكس ولا يجوز نحر الغنم، نحر البقر وذبح الإبل؟ يجوز العكس، يجوز. قال ويقول يعني حين يحرك يده بالنحر أو الذبح بسم الله وجوبا وتسقط سهوا. ويسن أن يكبر، يكبر معها بسم الله اللهم هذا منك ولك. في الكتاب احنا عندنا هنا اللهم إنا، عندك موجود في طبعة الكتاب اللهم إنها، عجيب. عموما أنا ذكرت أن هكذا في نسختين وليست موجودة في الكتب المعتمدة، هذه إن ليست موجودة في الكتب المعتمدة، إن هذه ليست موجودة في الكتب المعتمدة. اللي عندنا اللهم هذا منك ولك. قال وسن أن يأكل، يجزها ثلاث أجزاء، أن يأكل ويهدي ولو لغني كما قال في الإقناع، والجزء الثالث يتصدق أثلاثا. إلا إذا كانت الأضحية عن يتيم، إلا إذا كانت الأضحية من مال يتيم فلا يتصدق بشيء منها ويوفرها له، ويوفرها له. قال وحرم على مريدها من أراد أن يضحي إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة، يحرم عليه أخذ شيء من شعره كما ورد في صحيح مسلم. وهذا تعرفوا أنه مفردات الحنابلة، وإن كان يعني بعض كثير من طلاب العلم ألبوا عليهم في السنة الماضية وأوردوا بحوث في الرد على الحنابلة أنه لا يحرم وأنه يعني مكروه. وهذا غريب، هذا مخالف للدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يأخذ من أراد أن يضحي شيء من شعره وظفاره أو بشرته حتى الجلد، بخلاف المحرم. هل يجوز المحرم أن يأخذ شيء من جلده؟ يجوز. أما المضحي لا يجوز. يشترك من أراد أن يضحي مع المحرم في الشعر، في عدم أخذ الشعر وفي عدم أخذ الظفر. أما البشرة فهذا يخالف فيه المحرم في العشر. ما المراد بالعشر هنا يا أبو تميم؟ العشر الأول من ذي الحجة ولا من محرم؟ إذا أراد أن يضحي من ذي الحجة، أحسنت، العشر الأول من ذي الحجة، وتدخل بغروب الشمس من آخر يوم من ذي القعدة، ويستمر التحريم إلى الذبح ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر. ثم قالوا تسنوا العقيقة، تسنوا العقيقة وهي التي تذبح عن المولود، العقيقة هي التي تذبح عن المولود. قال الإمام أحمد العقيقة سنة، عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين. وهل العقيقة مستحبة في حق الأب أو الابن أو الأم؟ مستحقة في حق من عبد العزيز؟ الأب والأم. تأكد واحد فقط اللي هو الأب فقط. مستحق مستحبة في حق الأب ولو كان معسرا، وإذا كان معسرا يستحب له أن يقترض، يستحب له أن يقترض. لكن قال شيخ الإسلام محله لمن له وفاء، يعني يستحب له أن يقترض إذا كان يستطيع أن يفي هذا القرض. وهل للمولود أن يعق عن نفسه أو ليس له أن يعق عن نفسه؟ يا محمود، المذهب إذا عق عن نفسه لا تقع إيش عقيقة، هي مسنونة مخاطب بها الأب فقط. الأب الذي باشر ولادته، أحسنت، لا يدخل فيها الجد ولا الأم ولا. قال رحمه الله: وتسن العقيقة عن الغلام شاتان متشابهتان في السن، فإن عدم الشاتين عن الغلام فتجزئ واحدة، تجزئ واحدة. وهل تجزي البدن أو البقرة أو لا تجزئ عن الشاة هنا؟ هل تجزئ البدن أو البقرة؟ ها؟ أكد. يعني فهمت من هذا أنها تجزئ. جميل يا محمد ملحم، تجزئ يفترض انها لا تجزا او تجزا. كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه، يعني وان الرسول صلى الله عليه وسلم عقل الحسن وحسين كبشا كبشا، يعني لا نتجاوز النص. والمذهب طيب تجزا ولا تجزا؟ لو كان تجزا بدل مثلا يصير خاص تسال المواليد ان كان في واحده، لا المذهب أنها تجزى لكن تخرج كاملة عن شخص، تخرج كاملة. ولو قلنا بالإجزاء احنا نقول المذهب أنه يجزى، لكن هل أيضا حتى يحصل على السنية يذبح مثلا بدنتين، يذبح بقرتين مثلا عن الغلام وبقرة عن البنت، أو بدنتين عن الغلام وبدنة واحدة عن البنت، أو واحدة تكفي؟ اللي يظهر أنها لابد حتى تحصل السنة من بدنتين. قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه بنية العقيقة كما قالوا، تذبح يوم سابعه من ولادته ندبا. قال رحمه الله: فإن فات ففي 14، إذا فات اليوم السابع فالسنة أن تذبح في اليوم 14 من ولادته، فإن فات فتذبح في اليوم 21. وهذه أيام كلها أيام يسمون أيام أداء، العقيقة فيها تكون أداء. فإذا فاتت هذه الأيام اللي هو يوم السابع ويوم 14 واليوم 21، فيقول فلا تعتبر الأسابيع، ويكون العقيقة حينها قضاء وليست أداء. فلا تعتبر الأسابيع، يعني يذبحها بعد اليوم 21 في أي يوم أراد. وحكمها كالأضحية فيما يجزئ ويكره ويستحب، وكما قال في الإقناع في أكثر أحكامها. ومن الفروق التي بين الأضحية والعقيقة نذكرها بشكل سريع: أولا أنه لا يجزئ في العقيقة شرك في دم، يعني لا يجزئ أن يخرج سبع بدن عن الغلام أو عن، لا بد يخرج بدن كلها. ثانيا من الفروق أنه لا يعتبر فيها التمليك بخلاف الهدي والأضحية. الهدي والأضحية يعتبر أن تعطي الفقير منها لحما نيئا، أما العقيقة فالأفضل أنك تطبخها وتعزم عليها وتميم ولا تنسانا. عسى عقيت عن عيالك ولا باقي أحد؟ عشان نجي زين إذا المهم في المستقبل لا تنسانا. قضاء ولا أداء؟ لا قضاء، لا أجل ما لابد من رأس مرفوع أداء قضاء لا ما. ثالثا أن العقيقة يباع فيها الجلد والسواقط ويتصدق بها، بينما الأضحية لا يجوز بيع شيء منها. وهناك مسألة مشهورة دائما نذكرها، وهي لو اجتمع عقيقة وأضحية، لو اجتمع عقيقة وأضحية هل تجزى شاء عنهما أو لا تجزى؟ يعني مثلا يا أبو تميم جاك مولود اليوم الثالث من ذي الحجة، وصار السابع يوم عيد النحر، يوم عيد النحر ها صار السابع لك، هل يجوز أن تأتي بشاة وتذبحها أضحية وعقيقة؟ طيب أضحية وعقيقة عن هذا المولود، ولا أضحية لك أنت وعقيقة عن هذا المولود؟ يعني تنمي عن المولود أضحية عقيقة، وأنت عنك أضحية وعقيقة، ما شاء الله ما يصير. يدي ها يا أحمد ايش لا هم ما يجوز فيها شرك في دم يعني لا يجوز ماذا يجوز تكون واحدة عن عقيقة وأضحية، لكن هل يصلح أنك تجعل هذه العقيقة الشاة عقيقة عن ابنك وأضحية لك؟ ما يا محمد لا، احنا رجحنا انه الاولى والاحوط انك تخليها عن الغلام. وكتبت فيه بحث ما مر عليك يعني، المهم انها تكون اضحية وعقيقة عن الغلام، لا تكون عن نفسك انت، واضحية وعن الغلام يعني تكون عقيقة. وين كان الشيخ محمد ابراهيم يفتي بالجواز؟ الشيخ محمد ابراهيم قال الشيخ يفتي بالجواز، لكن ابن القيم ظهر كلامه وهو الذي ذكر هذه المسألة أنه لا يجزئ، لا بد تكون العقيقة والأضحية عن هذا الغلام، فأنت تضحي عنه وتعق عنه. ولا يا أبو ثمين كان كلامه بعاجبك؟ إيش قول الشيخ؟ والنية مطية، وإنما الأعمال بالنية، ومتى ما نويت دخل أجل نفسك ودخل الجيران في هل أحسنت، ضحى عن نفسه والثاني ضحى عن من لم يضحي من أمته، فأشرك مجموعة في شاة واحدة، ما يمنع أنها تكون واحدة. والله فعلا كلامك جميل يا أبو تميم، ما يمنع أنها تكون واحدة عن أضحية عن نفس الأب وعقيقة عن الإبل، لكن الأولى والأحوط أنها تكون للإبل. نعم شلون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو أيضا عن من لم يضحي، وهذا قادر. عموم الأحوط أن تجعل لك أضحية مستقلة والولد عقيقة مستقلة يا وتميم، ولا تنسانا بس ها؟ احنا ودنا كنا ندخل في الجهاد اليوم، لكن مشكلة الوقت ما يمدي، والله تعالى عندنا شيء سنقرأه في كشاف القناع، لكن لعلنا نأجله إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. نعم نوى الإقامة بعد الحج في مكة، هل هذا يجمع يقصد وقت الحج بعد ما انتهى الحج؟ إليه ليس له أن يقصر ولا يجمع، ليس له أن يقصر ولا يجمع، إذا نوى إقامة تقطع حكم السفر 4 أيام فأكثر. كيف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعاء عادي يعني، تدعو لنفسك، وليس مقصود أنك تدعو عند القبر، لا، دعاء في مسجد، ماذا تقف الآن في مسجد وتدعو، ليس مراد تدعو عند القبر، لأن الدعاء عند القبر الحنابل عندهم مكروه. نعم ايش جزاء يعطي جزاءته الفروسه من غير التحريم، اي هذا ايش هذا لا لا لا ليس لا يشترط. يجوز ان يذبح الذم الكافر او لا يجوز؟ هل يجوز ان يذبح الذمي او لا يجوز؟ الأشياء أو الأعمال التي لا يجوز الأجرة فيها هي التي لا يجوز أن يعملها إلا مسلم فقط. هل يجوز أن يفعلها مسلم وذمي؟ إيش؟ الرجوع الطاهر يعني ما تعرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى وأنت خارج من الباب. إيه. خارج من المسجد. هل هذا الشيء صعب؟ والله لا. طبعاً أشياء خاصة مشي بسكينة. نعم نعم هذا اللي يعرف حتى في الحرم المكي قالوا لا يمشي لا يمشي قهقرة يمشي على هيئته ما قالوا يجعل لا يجعل كعبة خلفه. لا. هل يمشي بسكينة لا شك كيف؟ شيء خاص يعني. لا شك. احترام النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا هذا أمر طبيعي يعني يمشي على هيئته. لا المهم أن الدعاء إذا أراد أن يدعو لا يجعل القبر خلفه بس هم اللي ذكروا أما معده وهو إذا مشى أصلا لن يجعل القبر خلفه. هو الآن مستحيل تجعل القبر خلفك والدولة الآن يعني ما تصلح حتى تطوف ما حد يقدر يطوف تخرج وخلاص. القبر هذا ما أظن يكون القبر على يسار اي ما راح يكون في خلفك حتى لما يدخل الباب الاخر ما يعطي مسلم طيب ما يحمل يعني ما يصلح مثلا شيء وتشيل بشرتك وتحكها تحكها بقوه بحيث انها تقوم يعني اما الحك البسيط ما في مشكله. دقيقة شوف الشيخ أحمد. شيخ وقت الذبح قدرة هذا خاص يعني أي اللي برا ينظرون متى يقدرون يعني مثلا الآن ارتفعت الشمس قيد رمح 15 دقيقة مثلا ويقدرون أن الصلاة وقعت في 10 دقائق بعدها يذبحون. وإذا فعل من كان في المدينة البلد اللي في البلد سيعرف من الناس أنهم يصلوا حتى في البلد ما في مشكلة يعني قدرها ليس خاص بالوادي. والله هم يذكرون لي من خارج البلد قد يؤخذ منه من كلامهم أنه يشترط للذي في البلد أن يتيقن مضي زمن الصلاة قد يؤخذ لأنهم القدر فقط ذكروا في من هو خارج البلد. مسألة وفاة الصلاة بعد الزواج. نعم بعد الزواج أي لو فاتت الصلاة ما علموا بالعيد لا بعد الزوال لهم أن يذبحوا بعد الزوال ولو بعد الزوال الزوال لا هم إذا علموا بالعيد بعد الزوال صلوا من الغد لا الذبح اليوم الأول بعد الزوال إيه له أن يذبح بعد الزوال لكن أنت تقول مثلا افرض أنهم علموا بالعيد الساعة 11 قبل الزوال فهل له أن يذبح الآن؟ نقول لا ليس لك أن تذبح حتى يصلي صلاة عين أن وقتها لا زال باقي. نعم يا طارق. هل يحسب اليوم الذي ولد فيه؟ نعم من الساعة خلافا بعض العلماء المعاصرين. نعم من الساعة التي ولد فيها حتى مثلها في اليوم السابع. ولو ولد في المساء يبدأ اليوم غدا. هم طبعا يستحب عندهم أن يذبح ضحوة يعني الصبح. لا من الساعة أنا بالنسبة لي من الساعة وإن كان نقل عن بعض العلماء المعاصرين أنه مثل ما ذكرت لا يحسب يحسب من بكرة. لا شيخ نعم ذكر ضابط نعم كيف تعرف اليوم السابع هو قبل اليوم الذي ولد فيه إذا ولد السبت فيومه السابع يوم الجمعة هذا ضابط شيخ. جميل هذا ما في مشكلة هذه لكن هل نحسبها أيضا سبع أيام بالساعات؟ هذا ما جيد ولكن لو ولد في المغرب مثلا ممتاز ممتاز لأن بعض العلماء المعاصرين يقول لا تحسب اليوم ولادة إذا كان في الليل ما يحسن. نعم لا مطلقا طوال السنة حتى الآن يجوز لك ترسل أو شخص بيروح مكة تقول له خذ 50 ريال ووزعها على الفقراء أو يعطي الجمعيات خيرية هذه مطلقا طوال السنة. لو الإنسان ما راضي يضحي بعد خمس أيام من الحج يا شيخ لو إنه يضحي نعم. هل يجب عليه الإمساك من حينها؟ من حين النية. نعم، إذا نوى بعد أول الحجة أن يضحي يمسك من حين النية. واللي يظهر أنه بعد ما ينتهي من الطواف من السعي من العمرة تماما كما في الحج، حج ذكره بعد السعي. في هو اي والله القياس الذي ذكره هنا في الحج ذكروه بعد السعي مر معنا. يقول ثم يفيض إلى مكة فيطوف الزيارة ويسعى إن لم يكن سعى، ويسن أن يشرب ماء زمزم. فلعل لكن نتأكد منها نشوف، نتأكد منها شو يكفي. خلاص يا محمود، محمود يلا آخر شيء. مباح، لا يأخذ كالسابع، لا يأكل كالسابع. نعم، ثواب الأضحية إن شاء الله ثابت، لكنه ليس كاليوم السابع، وليست هي أداء، هي أداء أنا ذكرتها في الأخصام في الصلاة، هي أداء لكنها ليست كثواب السابع والرابع عشر والواحد والعشرين. الله تعالى. Mm-hmm.